السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير. أهلا مرحبا بالسيد الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: فمن أعتق في مرضه أو بعد موته، ومن أعتق في مرضه يعني مرض الموت عندنا المخوف، في مرض موته عندنا في مرض موته لا أنا عندي في مرضه، المقصود مرض الموت الذي لا تنفذ فيه تصرفاته إلا بالثلث. أو بعد موته، يعني أوصى بأن يعتق من تركته، ومن أعتق في مرضه، النسخة الأخرى مرض موته وهو المقصود، وليس أي مرض عارض طارئ، إنما المقصود به مرض الموت الذي يمنع من التصرف فيما زاد على الثلث. أو بعد موته عبدين لا يملك غيرهما، في هاتين الصورتين لا يملك إلا الثلث، لا ينفذ تصرفه في أكثر من الثلث إلا أن يجيز الورثة. إذا أجاز الورثة عتقه أو وصيته فإن الأمر لا يعدوهم لهم ذلك، كلام فيما إذا لم يجز الورثة. لا يملك غيرهما معناه أن تصرف بجميع ماله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الثلث والثلث كثير، معناه أنه لا تجوز الزيادة عليه. وقيمة أحدهما 200 وقيمة الآخر 300، يعني جميع التركة 500 ريال درهم أيا كان. وقيمة العبدين 500، يعني أتت على جميع التركة، العتق أتى على جميع التركة. أعتق رجل في عهده عليه الصلاة والسلام 6 أعبد وليس له من المال غيرهم، مالهم مال لها 6 أعبد، فأعتق النبي عليه الصلاة والسلام 2 وأرق 4، لأنه لا يجوز أن يتصرف بأكثر من الثلث. وقيمة أحدهما 200 وقيمة الآخر 300، أن جاء هذا العتق على جميع التركة، لا يملك غيرهما، فلم يجز الورثة، ما جاز تصرف مورثهم، ليس له أن لا ينفذ من تصرفه إلا الثلث، والثلث كثير. أقرع بينهما، أقرع بينهما، أقرع بينهما من أجل أن يقع العتق على واحد منهما بنسبة أكبر مما لو قيل يعتق من كل منهما بقدر نسبته من الثلث. الثلث، ثلث 500 كم؟ 167. إذا قلنا أنه يعتق من كل منهما بنسبة قيمته من الثلث، قلنا أن أحدهم يعتق منه الثلث لأن نصيبه من الثلث 100، والثاني يعتق من قيمته كم؟ 67. كم نسبتها من قيمته الثلث؟ وكل منهم كل واحد منهم يعتق ثلثه. إيه اللي يعتق أكبر نسبة؟ نشوف شبر المؤلف. المؤلف يقول يقرع بينهما، ما يعتق من كل منهما نسبته. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أعتق الستة ما قال يعتق من كل واحد ثلثه من الستة، إنما أعتق اثنين وأرق أربعة. أقرع بينهما، فإن وقعت الحرية عندنا بالنسخة، عندي القرعة وبعض النسخ القرعة عندنا مغني. القرعة. طيب، فإن وقعت القرعة على الذي قيمته 200 فإن وقعت القرعة على الذي قيمته 200 عتق منه 5 أسداسه وهو ثلث التركة، 5 أسداسه. وإن وقعت القرعة على الآخر عتق منه 5 أتساعه لأن جميع ملك الميت 500 درهم وهو قيمة العبدين، قيمة العبدين 500. وإذا أردنا أن نقسم التركة على الأثلاث بدون كسر لا بد أن تضرب في 3، لا بد أن تضرب التركة في 3، 500 في 3، ثم بعد ذلك يطلع 1500 1500 الناتج. نأتي إلى الأول اللي ب200 ونضرب 3 في 200 يطلع 600، يصير 500 على 600 يعتق منه 500 على 600. احذف الأصفار من البسط والمقام يبقى 5 أسداس. نأتي إلى الثاني نضرب 3 في 300 يكون الناتج 900، والـ500 ثابتة اللي هي قيمة الاثنين فيصير 5 أتساع. طاهر؟ نعم. طيب، وإن وقعت على الآخر عتق منه 5 أتساعه لأن جميع ملك الميت 500 درهم وهو قيمة العبدين، فضرب في 3 فأخذ ثلثه 500، فضرب في 3 500 التي هي التركة، مجموع التركة تضرب في 3 لئلا يوجد كسور. نعم، فأخذ ثلثه، ثلث 1500 500، ثلث 1500 500. فلما وقعت القرعة على الذي قيمته 200 ضربناه أيضا في 3، لأنك إذا ضربت المقام في 3 تضرب الوسط في 3. فإذا وقعت القرعة على الذي قيمته 200 ضربناه أيضا في 3 فصار 3 في 200 600، وفوقها الثلث اللي هو كم؟ 500. إذا حذفنا الأصفار صار 5 أسداس، فصيرناه 600 فصار العتق منه 5 أسداسه. نأتي إلى الثاني الذي قيمته 300 300 في 3 900، وعليها كم؟ 500 التي هي الثلث. فإذا حذفنا الأصفار صار الناتج 5/5 على ما قال المؤلف. وإذا وقعت الحرية على الذي قيمته 200 عتق منه 5/5 وثلث الجميع، وإن وقعت على الآخر عتق منه 5/5 وهو ثلث التركة. قال وكذلك يفعل في الآخر إذا وقعت عليه القرعة، وكذلك يفعل في الآخر إذا وقعت عليه القرعة. وكل شيء يأتي من هذا الباب فسبيله يضرب في 3. طيب لو كان ما هناك سور، ما في كسور، شو يعني قيمتهما 900، واحد 300 والثاني 600، كم التركة؟ 900. نعم 900. نحتاج إلى ضرب في 3؟ ما نحتاج، لأن 900 تنقسم على 300 لكن تنقسم على 600. ها شو لا ما يبون كسر، بدون كسر إيه يخرج الثلث بدون كسر. ك يعني 300، إذا قلنا قيمة الأول 300 والثاني 600 كان مجموع التركة كم؟ 900. فإذا وقعت القرعة على الأول عتق منه كله لأنه يعني بقيمة الثلث، وإذا وقعت على الثاني عتق منه ثلثاه. ها وراء 600 على 900 600 يقصد ثلثين، 600 التي هي قيمة لا وراء 300 الثلث. نعم على قيمة صير نصفه. نعم يعتقد لا ما نروح بعيد لأن هذا عتق كله وقيمة 300 وهذا 600 ما تبي كلام يعتق النصف. شلون طلعت معنا الثلثين؟ لأن حطيت 600 على 900 ومو بصحيح، فيعتق نصفه. وكل شيء يأتي من هذا الباب فسبيله أن يضرب في 3 ليخرج بلا كسر. وإذا أوصى بعبد من عبيده لرجل، نعم لا لا هو من واحد العتق من واحد أقرع بينهما، فما خرجت له القرعة عتق منه بقدره من الثلث. ها أحضر العبد، لكن إذا كان الأغلى أنفع لنفسه ولغيره كل شيء له نظره، وهذا الغالب أنه إذا كان أغلى فهو أنفع، فكل له وجه تفضيل. وإذا أوصى بعبد من عبيده لرجل لم يسمي العبد، عنده 10 وأوصى لرجل قال لك عبد من عبيدي ولم يسمي العبد، كان أحدهم بالقرعة، كان له أحدهم بالقرعة، كان له أحدهم بالقرعة. إذا كان يخرج من الثلث، إذا كان يخرج من الثلث وإلا ملك منه بقدر الثلث. كذا العبارة؟ نعم عندنا كذا، وإلا ملك منه بقدر الثلث. وإلا ملك منه يعني الموصى له من العبد بقدر الثلث. وإذا أوصى بشيء بعينه إذا أوصى بشيء بعينه. لكن أحسن الله إليك، إن تفاوتت القيم وكان أحدهم يخرج من الثلث والآخر لا يخرج من الثلث، وقد أوصى بعبد، يعني مثل مسألتنا اللي تو، لكن أوصى بعبد، ألا ينظر إلى أنه أن يخرج تمام العبد أولى من أن يخرج بعضه؟ وقد أوصى له بعبد. مطلق كلامه أنه يخرج يعين بالقراءة، يعين الموصى به بالقراءة. ولا لا، قل ما تنطبق الوصية على بعض عبد، لأنه أوصى بعبد، فالذي يخرج كامل تنطبق عليه الوصية. يعني لو تنازل أحد العبدين، حتى لما نتنازل الأمر لا يعدوه، هو من أجله. وإذا أوصى بعبد من عبيده لرجل ولم يسمي العبد، كان له أحد بالقرعة إذا كان يخرج من الثلث، وإلا ملك منه بقدر الثلث، لأنه يعني لا يملك أكثر من الثلث إلا إذا أجاز الورثة. هذا تكرر مرارا لأن الأمر لا يعدوهم. وإذا أوصى بشيء بعينه فتلف الشيء بعد موته. إذا أوصى بشيء بعينه، أوصى بصحيح البخاري لزيد من الناس، فمات تلف صحيح البخاري نسخة معينة وتلفت، لكن لو قال يعطى من تركتي فتح الباري أو صحيح البخاري وغير نسخة غير معينة، معناه أنه يشترى من تركته للموصى له. أما إذا كان معين محدد هذا الكتاب سواء المتن أو الشرح لفلان فتلف، لم يكن للموصى له شيء. قوله فتلف الشيء بعد موته، وش الفرق بين تلفه بعد موته أو قبل موته؟ قبل الموت خلاص انتهت الوصية، ما في وصية أصلا، قبل الموت ما ثبت وصية ولا شيء، لأن له أن يرجع في الوصية، من لأن لا تثبت إلا بالموت. شو يقول؟ لا، هو الأصل أنه له شيء قبل موته، ما له شيء أصلا. فرق بين أن تتلف بعد الموت فتلفت من نصيبه، تلفت من نصيبه وله أجر تلفها إذا صبر واحتسب، لكن قبل الموت ما بعد ثبت له شيء. نعم. إيه أنا أقول إن إذا لم يتحقق كلام الموصي بحذافيره ففيها خلل، الوصية من الأصل ما قال يعتق نصف عبد أو ثلثي عبد، إنما يعتق عبد، فالذي يتحقق به الوصية بكاملة لا شك أنه أولى من غيره. قال وإن تلف المال كله إلا الموصى به فهو للموصى له. أوصى بالبخاري من مكتبته لفلان، فشب حريق في المكتبة فتلفت كلها إلا هذا الكتاب. وإن تلف المال كله إلا الموصى به فهو للموصى له. طيب ما نقول انها تؤخذ من الثلث، ولا هذه اكثر من الثلث، الثلث الباقي، ولا ها اي لكن ما بيجي من التركة لها الكتاب فيكثر من الثلث. هذا بعد ان استقرت، بعد ان استقرت الوصية بعد الوفاة. ومن أوصي له بشيء فلم يأخذه زمانا، أوصي له بشيء، أوصي له ببيت، وكان هذا البيت ثلث التركة وقت استقرار الوصية بالموت، ثلث التركة، تركة 3 ملايين، وهذا البيت يسوى 1,000,000. ما استلمه الموصى له 2-3-5، فارتفعت قيمة البيت إلى 5 ملايين. هل نقول 5 هذه مع 2,000,000 الثانيات 7 ما له إلا الثلث؟ أو نقول يستحق كله، لأن التقييم إنما يكون عند الموت. نعم. ومن أوصي له بشيء فلم يأخذه زمانا قوم وقت الموت. وقل مثل هذا لو أنه بدلا من أن يسوى 1,000,000 يسوى 300,000 200,000، نفس الشيء، لأن التقويم إنما يكون وقت لزوم الوصية. لا وقت الأخذ، لا وقت الأخذ. وإذا أوصى بوصايا وفيها عتاقة فلم يفي الثلث بالكل تحاص في الثلث. أوصى بوصايا، أوصى بأن يعتق هذا العبد، وأوصى لبكر من الناس، أوصى لزيد بهذا العبد، وأوصى أن يعتق بها العبد الثاني، وأوصى الثالث لرجل من الناس بمكتبته وليست وقفه. فعندنا وصية بعبد وعتاقة لعبد ومكتبة مال. قال وإذا أوصى بوصايا وفيها عتاقة فلم يفي الثلث بالكل تحاصوا في الثلث، تستوي العتاقة والوصية بالعبد والوصية بالمال، هم يتحاصون بالثلث. ومنهم من يقول أن الشرع يتشوف للعتق فيعتق هذا وذلك أجرهم على الله. قال وإذا أوصى بوصايا وفيها عتاقة فلم يفي الثلث بالكل تحاص، يعني بالنسب، بالنسب. لو افترضنا أن تركته 1,000,000 مثلا، 1,000,000 ريال هذه التركة، نعم، وأوصى لزيد من الناس بعبد قيمته 200,000، وأوصى بعتق عبد قيمته 300، وأوصى بمكتبته وقيمتها 100، المجموع 600، أكثر من الثلث، نعم، أقل، أكثر من الضعف أو أقل من الضعف، أقل من الضعف شوي. المقصود الشعالي على أنهم يدخل عليهم النقص بالسوية. كم نسبة 600 على 1,000,000؟ 3/5 تضرب 3/5 في 200,000، 120 الذي أوصي له بالعبد قيمته 200,000 يعطى ما قيمته من ما نسبته من العبد 120، 120 على 200 12/20 6/10 يعني 3/5، أي 3/5، نعم. وهكذا صاحب 300 ثلاثة أخماس في 300 180 ومن أوصي له بمكتب 100,000 ثلاثة أخماس 60 60 عندك المجموع 60 و180 و120 360 مضبوط ورا زادت ها هنا بيها تنقص لكن مضبوط ثلاث أخماس تخماس إلا إذا كان الضرب فيه كلام ثلاثة أخماس 200 120 وثلاثة أخماس 300 108 هذه 300 ثلاثة أخماس 100 إذن 360 شو أنطع 360 وثلث المليون 330 وين؟ لأن نسبة 600 600 على المليون وين؟ احنا ناخذ الثلث المفروض ناخذ الثلث 333 وننسبها إلى أقيامهم ها؟ يا أقيامهم كلهم إيه؟ فلم يفي الثلث بالكل تحاصوا اللي يقول تقدم العتاقة هذه 300 هنا والباقي بين من أوصي له بالعبد ومن أوصي له بالمكتبة فأدخل النقص على كل واحد بقدر ما له في الوصية مثل ما ذكرنا كلهم دخل عليهم النقص لأن الثلث لا يفي إلا إذا أجاز الورثة لأن هذا كرر لهم مرارا أنه لا يعدوهم وإذا أوصى بفرسه في سبيل الله وألف درهم تنفق عليه على الفرس ألف درهم تنفق عليه يعني على الفرس فمات الفرس طيب والنفقة ها نعم ما لها قيمة ما لها قيمة كانت الألف للورثة طيب ما نقول تصرف في مصرف مقارب الأظهر يا شيخ تصرف في مصرف قل لعلها تصرف في مصر المقارب أظهر إيش شو المؤلف قال ترجع للورث لكن أحسن الله إليك الفرس في سبيل الله والألف نفقة على الفرس فهي في سبيل الله إينا أن نقرر ما قاله المؤلف أنها مصرفها أنت كما لو أوصى لزيد من الناس بشيء من تركته ومات زيد من الناس وليس له ورثة وليس له أو أوصى بوصف مثلا ها لمن يطلب العلم من ورثته وما فيه من يطلب العلم هل نقول ينتقل لطلبة العلم من غيرهم أو يرجع إلى الورثة ها نعم وهكذا لو زادت الوصية على الموصى به زادت الوصية أوصى ببيت يؤجر 10,000 وقال يؤخذ من هذه الأجرة أضحية وحجة قالوا حجة 5,000 وأضحية 2,000 بقي 3 يعود للورثة فمات الفرس كانت الألف للورثة وكذلك إن أنفق بعضها ألف أنفق نصفه على هذا الفرس قبل أن يموت يرجع الباقي للورثة 500 رد الباقي إلى الورثة وش قال الشارع وش قال قدامه قال رحمه الله إنما كان كذلك لأنه عين الموصية جهة، فإذا فاتت عاد الموصى له إلى الورثة. كما لو أوصى بشراء عبد زيد يعتق فمات العبد أو لم يبعه سيده، وإن أنفق بعض الدراهم ثم مات الفرس بطلت الوصية في الباقي. كما لو وصى بشراء عبدين فمات أحدهما قبل شرائه. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل أوصى بألف درهم في السبيل أيجعل في الحج منها شيء؟ فقال: لا، إنما يعرف الناس السبيل الغزو. يعني على ما جاء في الآية إنما الصدقات للفقراء إلى أن قالوا في سبيل الله، قالوا هم الغزاة في سبيل الله، وبعضهم يدخل الحج لأنه جاء في الحديث ما يدل على أنه في سبيل الله، ومنهم يتوسع ويدخل طلب العلم، ومنهم يتوسع ويدخل في سبيل الله الدعوة والتحفيظ، ويتوسع في جميع المر ويجعلها في سبيل الله ويصرف لها من الزكاة. الوصايا أمرها أخف من الزكاة. يعني فهم في سبيل الله عند عامة أهل العلم أنهم الغزاة في سبيل الله. بعضهم أدخل الحج قال في سبيل الله وجاء ما يدل عليه، لكن عامة أهل العلم على خلافه. منهم من توسع في سبيل الله وجعله جميع أبواب الخير، فأدخلوا مكاتب الدعوة وأدخلوا حلقة التحفيظ يعطونهم من الزكاة. وتوسع من توسع حتى أفتى بأنه يعطى معهد لتعليم اللغات من هذا المصرف في سبيل الله. ها؟ الصواب. إيش؟ الصواب يعني. أنه خاص بالغزاة، هذا كلام عامة أهل العلم، وأما البقية فلها مصارف أخرى. التوسع مشكلته أنه لا نهاية له. يعني وجد من يقول طلب العلم في سبيل الله، طيب طلب العلم على علم الرأس، وش العلم؟ العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاءت النصوص بالحث عليه. قال: لا، مسمى العلم. شخص طالب طب أو هندسة ومبتعث يعطى من الزكاة، لأن هذا علم، والعلم باب من أبواب الجهاد. ومع هذا لا ننتهي، بيطلع أشياء ثانية بعد ما تدري وش. ها؟ لهذا الصنف واحد يدخلون تحته كل شيء. يعني أنا أعجب حينما أسمع عن فلان من الناس من أهل العلم يقول معهد لتعليم اللغة الإنجليزية خذ من سبيل الله، لأنه تعليم علم والعلم في سبيل الله. ها؟ والبشاعات ظلام على ظلام، مش ظلمات بعضها فوق بعض. اي بس هم يختلفون في المفهوم، ايش معنى في سبيل الله؟ هم يختلفون ان المصرف في سبيل الله، لكن هل التحفيظ في سبيل الله؟ هل الحج في سبيل الله؟ هل التعليم في سبيل الله؟ هل الدعوة في سبيل الله؟ لا شك ان كل اعمال خير وبر، لكن يبقى أن هناك ينازع في دخولها في المشروع. يعني وش الفرق بين طالب طب أو هندسة أو مزارع أو صانع؟ كلهم كسبهم عمهم الدنيا، ليس هذا ما يبتغى به وجه الله. يعني كون الإنسان يؤجر على نيته إذا نوى الخير بأي عمل مباح حصل له الأجر، لا يعني أنه يدخل في العلم الموروث المورث للخشية التي جاءت به النصوص. الأصل فيه قال الله وقال رسوله وما يعين على فهمه، فقط هذا العلم. هاي يأخذ من شلون يعطى؟ إنما الصدقات للفقراء، هاي ما يحتاج. نعم. وين؟ وجهاد النفس. أنت تأخذ زكاة لأنك تجهد نفسك؟ ها؟ سؤال. ها؟ شو؟ لا، وبعدين احنا مطالبين بفهم السلف، فهم السلف. مسألة الجهاد إذا أخذناها بمعنى العام، كل شيء بيدخل، كل شيء بيدخل، الدنيا كلها جهاد. أنا أقول الوصية أمرها أسهل، أمرها أسهل، لكن المنصوص عليه عن عامة أهل العلم في بند الزكاة أنهم الغزاة في سبيل الله. كتاب الفرائض يقول: أفرد العلامة عبد القادر بن أحمد بن بدران الدمشقي كتاب الفرائض من الخيرقي بشرح أسماء وكفاية المرتقي إلى معرفة فرائض الخيرقي، وهو شرح لنظم الصرصري في الفرائض التي في مختصر الخيرقي، يقول وهو مطبوع. قالوا إنه مطبوع مع البدران، مع شرح البدرانية لعبد القادر بدران، شرح الفارضية، شرح القصيدة الفارضية في الفرائض البرهانية، شرح البرهانية، شرح البرهانية، شرحها عبد القادر بن بدران، وطبع معها شرح فرائض الخراقي، مطبوع متأخر ما هو قديم. وليتنا والله نطلع عليه شوفه أن وجدته. كفاية المرتقي، وش اللي معك النسخة؟ شو على كتاب الفرائض تعليق حاشية عندك؟ كفاية المرتقي خلاص، خابرين ينقلون من نظم الصرصري كثير، بس إنه ما بعد طبع. في نظم الوجه، ها؟ عندنا نسبه للشيخ عبد القادر، قال وكفاية مرتقينا معرفة فرائض. اي عبد القادر بن بدران، نعم. شيء هو الشرح، الشرح والنظم للصرصري ما ذكر، والاصل للخراقي. هم الصرصري ناظم للخراقي، نعم، ناظم للخراقي. هو ابن نصر الله ناظم للوجيز، بعد نظم الوجيز موجود، بس ما ادري هو طبع ولا لا. نظم الوجيز ايه موجود، لم يطبع بعد. كتب كثيرة جدا، لكن يبقى أن من أراد النظم الوافي الكافي الشافي لفقه الحنابلة فعليه بابن عبد القوي، عقد الفرائض وكنز الفوائد، وهو نظم للمقنع في ما يقرب من 12,000 بيت، مجلدين، مطبوع، مطبوع في مجلدين، نظم من أبدع ما يكون. صحيح أن الطبعة اللي طبعوها الثاني فيها الغلاط وأخطاء، وبحثنا عن نسخ خطية ما وجدنا شيئا قديم، والشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه نسخ النظم وكتب تحت كل باب منه كالشرح له ما يقابله من الإنصاف، لأن الإنصاف شرح للمقنع، وهذا نظم للمقنع، فكتب تحت الأبيات ما يقابلها من الإنصاف، وسماه تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائض، وطبع ضمن مجموعة ابن سعدي في 9 مجلدات. وهذا في الحقيقة ليس بشرح وليس للشيخ، ما للشيخ إلا النسخ، يعني علق على مواضع يسيرة ما تسوى، يعني ما تجي ولا 10 صفحات من 9 مجلدات. هل نسمى هذا شرح؟ ها؟ أنا ما أدري، أنا مستوى الشيخ أعظم من هذا بكثير، يعني لو علق عليه بقلمه من فقهه وأوضح حتى الكلمات التي تحتاج إلى توضيح مستغلقة غريبة تحتاج إلى شرح من كتب اللغة ما تعرض لها الشيخ، وبدلا من أن ينقل الإنصاف 12 مجلد ينسخ بيده هما قبل ما يطبع الإنصاف ويجعله كالشرح، ثم يقال شرح الشيخ ابن سعدي وسجل فيه أكثر من 40 رسالة، رسالة ماجستير الشيخ ما له علاقة بالكتاب، ما يخالف بينسخ كتاب ينسخ معلي لا ضير. يا شيخ إذا قلنا بهذه الطريقة قلنا المغني والشرح من تأليف محمد رشيد رضا، نفس الشيء لأنه وضع المغني فوق والشرح الكبير تحت. ها؟ لا ليجمع بين كتابين، يطبع واحد وبهمش كتاب ولا تحته كتاب يصير شرحه، مو صحيح. ومنزلة الشيخ أعظم. أنا ودي أن الكتاب خرج في 3 مجلدات 4 مجلدات بتعليق الشيخ وأسلوب الشيخ واختيارات الشيخ، والشيخ حل المغلق من كتب اللغة ومن كتب غريب كتب الفقه، وجاب لنا شرح لنا بشرح مختصر أنفع بكثير من هذا، لأن شو معنا الإنصاف عندي ونظم بن عبد القوي موجود، وش يصير حتى في مقدمة المجموع مجموع الشيخ ابن سعدي، وهذا لا يعتبر تصنيف للشيخ ابن سعدي وإنما هو جمع بين الكتابين، لأن الإنصاف كالشرح، ومع ذلك يسمى تيسير الكريم الواحد في نظم شرح عقد الفرائض. شلون لو قال مثل ما يقول غيره، مع أنه مو بصحيح بعد الجمع بين الإنصاف والنظم، الجمع بين النظم والإنصاف، لأنهم يعني يجمعون بين كتابين مثل منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات، يجمعون بس يخلطون يمزجونهن يطلعون كتاب واحد، ما هو هذا على حدة وهذا على حدة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب له مختصر الإنصاف والشرح الكبير، مختصر الإنصاف والشرح الكبير، اختصر هذا واختصر هذا وطلع الكتابين بدل ما هم 20 مجلد مجلد واحد انتقاء، هذا ممكن لأن اختصار نوع من التأليف. يقول لو أوصل ميت ببيت ثم لم يخبر يخبر الموصى له بتفريط من الورثة حتى زاد أو نقص قيمة البيت، فهل ينطبق كلام المصنف وقت الموت لا وقت الأخذ؟ ومتى يتبين الفرق؟ إذا كانت قيمة البيت حين الموت أكثر من ثلث، أكثر من الثلث، وهذا من حقه من حق الورثة أن لا ينفذ إلا إذا أجازه الورثة. لكن أحسن الله إليك، لو كانت قيمة البيت الثلث فأقل ولكنهم سكتوا على الوصية فنزلت قيمة البيت، فهل يضمنون الفرق؟ لا يأثمون، يأثمون. يا إخوان ترى انتهت الدروس إلى يوم الأحد 19 من ذي الحجة إن شاء الله تعالى. ها؟ بكرة فيه درس والثلاثة فيه درس وبعدها ما فيه دروس إلا بعد الحج مع بداية الدراسة. ها؟ لا لا حسافر الجمعة بعد الصلاة إن شاء الله. آخر الدروس الثلاثة. ثلاثة إن شاء الله. يقول إذا كان طالب من أهل الرياض يدرس في مكة، ثم جاء إلى الرياض في بداية ذي الحجة، ثم في يوم 6/12 أراد الحج فليحرم من قرن المنازل أم من مكة. هذا لا إشكال في كونه يحرم من قرن المنازل، لأنه ميقاته الأصلي ومر به، هو من أهل الرياض وراح المكة مؤقت ورجع إلى بلده، هذا ما في إشكال. الإشكال في العكس، لو كان من أهل مكة وخرج من مكة إلى الرياض ثم أنشأ الحج من الرياض، هل نقول هذا مكي يحرم من مكة أو يحرم من الميقات الذي مر به وقد أنشأ الحج؟ أما كون من الرياض ويرجع للرياض يحرم من ميقات الرياض، هذا ما في إشكال. وين العكس؟ من حيث أنشأ، من حيث أنشأ. إيه؟ هل يجوز الصلاة في الملابس التي عليها جنابة؟ المقرر عند المرجح عند أهل العلم أن المني طاهر، لكن باعتباره قذر ينبغي أن يزال ولو بحكه بظفره أو بشيء، وإلا هو طاهر لو صلى به ما يضر. يقول ما حكم إنابة القادر في حج النافلة؟ قادر لكن منعته ظروف، تمنى أن يحج وهو قادر على أن يحج عنه لكنها نافلة، أو يخشى من زحام وغيره، من بعض الناس يد يدفع الألوف المؤلفة ولا يزاحم الناس، على مثل هذا الأمر واسع إن شاء الله تعالى. نعم. مثل بقيمته ها؟ وين؟ الأصل أنهم يأخذون ما يدفعون ما أخذ. لا يقال أنه تصرف فضولي فيبطل البيع أصلا غير نافذ لأنهم باعوا ما لا يملكون. افترض أنهم باعوا سلعة تلفت، وش يضمنون؟ لكن البيت قائم، لا زال قائم. لا، في سلعة تلفت. تلفت ضمانها. ها؟ يضمنون المثل أو القيمة. يضمنون القيمة، هذا أصل. أو المثل إذا كان. يقول ما حكم رمي الجمار يوم 12 قبل الزوال؟ لا يجوز بحال. كان النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة يتحينون الزوال ثم يرمون. في الأيام كلها. يحجر عليه ولا وش؟ ذمة إنسان من تبرأ الذمة بتقليده يتحملهم. أقول إذا كان ممن تبرأ الذمة بتقليدهم وبحثوا عن الهوى أو النفس تبرأ ذمتهم عليهم. أظن فيه الشيخ إبراهيم يوم الأربعاء محاضرة، أو لقاء لقائي لقاء مفتوح عن الحج جمع الراجحي يوم الأربعاء ما جاء عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أنه صام 9 ذي الحجة أو 10 ذي الحجة هذا محسن عند جمع من أهل العلم، والعمل في الأصل فيه أنه من أفضل الأعمال، والصيام من أفضل الأعمال، جاء الحث على العمل الصالح والصيام من أفضلها، فيستحب صيام 10. نعم النبي عليه الصلاة والسلام لما رفع له الطفل قالت أمه ألي هذا حج؟ قال نعم. ألي هذا حج؟ قال نعم. ولك أجر، ما هم قال لك الأجر، لها أجر غير، وهذا يكتب له يدخر له إن شاء الله. ها؟ والله على حسب دخول الشهر، لكن إذا لم تثبت الرؤية يتمم يعني شيخ. أين واحد من المشايخ اللي يشار لهم نقول أبدا الشهر معروف متى يدخل ومتى يطلع، ولا عبرة لا برؤية ولا بغيرها. الله المستعان، لا حول ولا قوة. والله ما دام الحج للصبي فوليه لا يملك صرف، وأنا ذكرت هذه المسألة بحثا في بعض الدروس، ما دام له له له لهذا حج قال نعم فالحج له. وكنا نفعله، نروح بالأطفال وهذا حجة عمرته لفلان وهذا لفلان وهذا لفلان، لكن لما تأملت النص والله فيه إشكال. يقول الرضيع الذي يلبس حفاظات قد تلازمه النجاسة، فهل على حامله حرج في الحج؟ المقصود أنه يتحرز لا يخرج منها شيء ينجسه، ولا يصلي وهو حامل له، مع ذلك الأمر سهل. إذا طاف حامل نجاسة ولسه الاشتراط ما يصلح. إن شاء الله إن شاء الله إنه ولا يكتب عليه حتى يكلف، هذا قول جمع من أهل العلم. وبيضحي آثم، يعني حرام عليه، آثم. شو يقول؟ شو يقول؟ يعني سياق حجة النبي عليه الصلاة والسلام بداية والنهاية؟ إيه ما في شك استفاد منه كغيرها من كتب أهل العلم. وهو موصي بأن يضحى هناك ولا هنا؟ والعادة جرت في إيش؟ في وقته، لأن العادة محكمة والعرف غالب. إذا كان العادة أن يضحى في البلد ولم تجري عادة بأنه يضحى خارج البلد ما يصح إلا في البلد، كأنه منصوص عليه. استغفر الله استغفر الله. يكذب علي؟ لا لا إيه. شو؟ إذا تمتع من جدة ثم رجع إلى جدة هل ينقطع؟ تمتع رجل من أهل جدة ورجع إلى بلده انقطع، إلى بلده انقطع، إلى غير اللي رح المدينة ما انقطع. والله خف مرة تشرح الطحاوي بدل ما هم مجلدين هم مجلد واحد، خففوا الورق خففوا الورق ما شاء الله طبعة طيبة. طبعة ثانية ثانية 33 والثامنة ما أدري كم سنة 19 بدأ يرجعون وراء. شلون الثانية يعني؟ يمكن بالإخراج هذا يا شيخ، يمكن بطريقة الإخراج. لا لا الورق ما له دور بالإخراج، يعني بس صف تغيير صفحات ما يخالف، زيادة تعاليق ما يخالف، أما مجرد خف الورق ما. إيه لأن لما خف الورق يمكن إذا تغير عدد الورق ما يتغير عدد الصفحات، لا ما يتغير، كان مرده إلى الورق بدل ما هو 70 صف 30 والإخراج أحسن الله يعني. نفس الشيء ما تغير؟ لا ما تغير. ها؟ الثاني الرسالة يقول الثاني سنة 33 لو الثاني عشر ممكن الثانية أو صحيح على كل حال حنا يهمنا الكتاب يعني في ثاني غير هذه أقدم إيه تفضل. شو اي نعم شو فيهم في الجنة في الجنة ها في الجنة ان شاء الله. ابن القيم ذكر خلاف في اولاد الكفار اطفال المسلمين واطفال الكفار، ذكر خلاف في اخر طريق الهجرتين وافاض في ذكر المسألة. لا اللي ينشئ لها أقوام جنة. إيه. ينشئ ما هم معناه أنه ينشئ خلق ما عملوا أعمال يدخلهم النار، لا ينشئ لها أقوام يعني إن في سابق علمه أنهم أن مآلهم إلى النار فيعملون بعمل أهل النار، وقد أنشأهم الله لهذا وأنشأ للجنة أقوام فيعملون بعملها. هو لا يصلي على القبر إلا كانوا مصفوفين قدام كله مدفونين تفرقين في صف واحد، المهم إذا كانوا كلهم أمامك صل عليهم مرة، صل عليهم مرة واحدة كانوا كلهم أمامك، أما يحدن عن يمينك وعدن عن يسارك.